قد سبق في الدرس الفائت أو في الدروس الفائتة ذكر أنواع التحمل أو طرق التحمل، يعني تحمل التلاميذ من الشيوخ أو تحمل الرواة من الراوي من المروي عنهم. وقد مضى آخر ما مضى الإجازة ثم المناولة، وقد عرفنا فيما مضى طريقة التحمل في الإجازة والمناولة، وفي هذا الدرس طريقة الأداء فيما أخذ بالمناولة والإجازة، يعني كيف يؤدي التلميذ الذي حصلت له الإجازة أو حصلت له المناولة، كيف يؤدي إذا أراد أن يروي عن الشيخ، ما هي العبارات التي يعبر بها عندما يحدث بما أخذه عن الشيخ على سبيل الإجازة أو المناولة. ثم كذلك الكتابة، كتابة الشيخ إلى أحد أو لأحد، كيف يعني حكمها تحملا وأداء، حكمها وطريقتها في التحمل والأداء. أما فيما يتعلق بالإجازة والمناولة فإن السيوطي رحمه الله ذكر ما يتعلق بالإجازة ثم ما يتعلق بالمناولة من حيث التحمل، ولكنه في آخر المناولة أتى بأبيات تتعلق بالأداء فيما أخذ إجازة أو مناولة، وجمعهما، جمع طريقة الأداء في التحمل، طريقة الأداء في الإجازة والمناولة في آخر المبحث المتعلق بالمناولة. فذكر أن الطريقة التي يستعملها من أخذ بالإجازة أو المناولة أنه يقول أنبأني أو أنبأنا، يعني التعبير بالإنباء، أنبأني أو ناولني أو أجازلي. فكلمة أنبأني مشتركة بين الإجازة والمناولة، مشتركة، يقول ناولني، يقول أنبأني فيما إذا كان إجازة أو مناولة، ويقول ناولني فيما إذا كان مناولة، ويقول أجازلي فيما إذا كان إجازة، فيما إذا كان إجازة. وكذلك أيضا عبارات أخرى، وهي أطلق، أي أطلق الإذن أو أباح أو سوغ أو أذن لي، يعني يعبر بمثل هذه العبارات، أذن لي أن أروي عنه مناولة أو مكاتبة إجازة، سوغ لي مكاتبة إجازة، وهكذا يعبر بهذه العبارات عند الأداء فيما تحمله عن طريق المناولة أو الإجازة. فهو يقول أباح لي الرواية عنه إجازة أو مناولة، أو يقول سوغ لي، أو يقول أذن لي، يعني في الرواية عنه إجازة أو مناولة. كل ذلك من الألفاظ التي تستعمل عند الأداء فيما إذا كان أخذ على سبيل الإجازة أو على سبيل المناولة. وهذه الألفاظ تستعمل في حق في الإجازة والمناولة، لكن هل يستعمل حدثني وأخبرني؟ هل يستعمل في الإجازة والمناولة حدثني وأخبرني؟ من العلماء من أجاز، ومنهم من منع ومنهم من فصل وهو القول الصحيح، وهو أن يورد ما أخذه عن الشيخ مناولة أو إجازة بأخبرني وحدثني، لكن بشرط التقييد بأن يقول حدثني إجازة أو أخبرني إجازة، أخبرني مناولة، حدثني مناولة. فمن العلماء من أجاز التعبير بحدثني وأخبرني، ومنهم من منع ذلك، ومنهم من فصل. والتفصيل هو القول الصحيح، لأنه أضيف إليه ما يبعد من اللبس، لأنه لو قال أخبرني وحدثني وسكت لاحتمل أن يكون على سبيل السماع وعلى سبيل العرض، السماع من الشيخ والقراءة على الشيخ، لكنه إذا قيده بالمناولة أو بالإجازة زال المحذور، زال المحذور. واللبس الذي يخشى أن يفهم يعني من تعبيره وأنه تحمل عنه على سبيل السماع منه، الذي يعبر عنه بحدثني ويعبر عنه بأخبرني، وكذلك بالسماع الذي القراءة على الشيخ. فالقول الصحيح في استعمال حدثني وأخبرني أنها لا تستعمل إلا مقيدة، أن هذين اللفظين لا يستعملان إلا مقيدين، بأن يقول مناولة أو إجازة مع حدثني وأخبرني. حدثني أخبرني مناولة أو إجازة. وقيل يعني وذكر قولا لبعض العلماء أنه قصر وقيل إيش؟ وقيل قيد في المجاز يعني في الإجازة، يعني أنه في حال الإجازة يقيد. طبعا القول الذي قبل هذا الذي هو يقيد في الاثنين هذا هو الصحيح، ومنهم من يقصر التقييد بإجازة على ما يتعلق بالإجازة، وأما المناولة فلا يقول بأنها تحتاج إلى تقييد، لكن القول الصحيح الثالث الذي تقدم أنه تستعمل حدثنا وأخبرنا في حال التقييد بالمناولة أو الإجازة. وبعض العلماء خص الإجازة أو الرواية بالإجازة بكلمة خبر، يعني التي هي بهذا اللفظ خبر، خبرني ليست أخبرني. يعني بعضهم قيد استعمال يستعمل في الإجازة خبر، يعني في مطلقة من غير تقييد، والصحيح المنع من ذلك، لأن خبر وأخبر بمعنى واحد، أخبرني وأخبرني كلها بمعنى واحد. ايش هذا؟ بعضهم يروي بنحو ليكة الأخرى. نعم. وبعضهم يروي بنحو ليكة الأخرى. وبعض الرواة أو بعض الراوين على سبيل الإجازة يعبر، أو المناولة يعبر بأن يقول لي كتب أو كتب لي أو شافهني، يعني بالإجازة، شافهني بالإجازة أو كتب لي بالإجازة، فيعبر بكلمة شافهني أو لي كتب فقط مطلقة بدون أن يقيدها بالإجازة، أو بأن يقول كتب لي بالإجازة أو شافهني بالإجازة، وهو يقصد الإجازة، يعني شافهني بالإجازة. قال فبعضهم يعبر بهذا، ولكن لا يصح، لأن هذا فيه التباس وإيهام بأن يكون سمع منه مباشرة، وأن يكون شافه بالحديث، فيكون مثل السماع. فهذا اللفظ مهم، لا يصلح أن يستعمل ولا يصلح أن يؤتى به إلا إذا كان مقيدا، فقال شافهني بالإجازة أو كتب لي بالإجازة، عند ذلك يزول اللبس. أما أن يقول كتب لي ويطلق أو شافهني ويطلق، فإنه يحمل شافهني على أنه شافه، سمع منه الحديث مباشرة، أو أنه كتب إليه الحديث مباشرة، ما هو إجازة وإنما حديث كتبه إليه، أرسله رسالة يخبره فيه يحدثه بها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يحدثه فيها بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعضهم أجاز لي كتب وشافهني, ولكن هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن فيه فيه لبس وفيه إيهام بأنه سمع منه الحديث ولم يسمع منه الإجازة, أو شاف أو كتب له بالحديث ولم يكتب له بالإجازة. فإذا أراد أن يستعمل هذا اللفظ فليقيده بالإجازة, لأن يقول شافهني بالإجازة أو كتب لي بالإجازة. أما أن يطلق بأن يقول شافهني أو كتب لي فهذا محتمل لأمر آخر, وهو أن يكون سمع منه الحديث أو كتب له الحديث, فلا يجوز استعمال هذا اللفظ أو هذين اللفظين في الإجازة, لأن هذا الإطلاق يوهم الرواية بالسماع فيحمل أنه سمع منه وهو لم يسمع منه, وإنما أجاز له إجازة فقط. ومن العلماء وهو ابن دقيق العيد صاحب الاقتراح في أصول الحديث, كتاب اسمه الاقتراح في أصول الحديث في علم مصطلح الحديث لابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد هذا من العلماء وله اشتغال بالحديث وكذلك بالأصول وكذلك بالفقه, وهو يذكر عنه وهذه من الأشياء التي غريبة أو هي لطيفة, أنه له 10 أولاد سماهم بأسماء 10 هم بشرين بالجنة, سمى 10 أولاد من أولاده بأسماء 10 هم بشرين بالجنة, يعني بأسمائهم. يقال إن ابن دقيق العيد أن له 10 أولاد كل سماهم بأسماء 10, سماهم بأسماء 10 هم بشرين بالجنة. هذا الرجل له كتاب اسمه الاقتراح, الاقتراح يقول في الاقتراح أنه إذا سمع منه أو أنه إذا أجاز له يعني جزء من أجزائه أو رواية جزء من أجزائه, يعني بأن سمع منه الإجازة جزء من أجزائه أو رواية جزء من أجزائه عنه, فله أن يعبر بأخبرني أو بحدثني, لأن هذا يشمل الإجمال والتفصيل, يشمل ما إذا كان التحديث على سبيل الإجمال كونه سمع منه الإذن برواية هذا الكتاب عنه أو جزء من أجزائه, أو حدثه أو بحديث منه, لأنه يعبر عن هذا بالإجمال كما يعبر بذلك أيضا على سبيل التفصيل. وبعض العلماء صححوا أو جودوا بأن يذكر ما أخذ بعن أو بأن ما أخذ بعن أو إيش البيت اللي عندك؟ نعم. يعني ما يشك سماعه أو في المجازي به فإنه يعبر عنه بعن أو بأن, يعني عن فلان أو أن فلانا قال, يعني يعبر فيما شك بسماعه ولم يجزم بسماعه يعبر بأن بعن وأن. وكذلك أيضا في المجازي به يعبر بعن أو بأن, وهذا مشترك بين ما إذا شك في السماع وبين ما إذا روى على سبيل الإجازة, فإنه يستعمل في ذلك عن وأن. وهذه هي المباحث المتعلقة بالأداء فيما يتعلق بالإجازة والمناولة. ثم بعد ذلك أتى بالطريق الخامس من طرق التحمل, وهي الكتابة أو المكاتبة, الكتابة والمكاتبة. الكتابة كتابة الشيخ إلى تلميذه إلى شخص غائب عنه بأن يكتب له رسالة يضمنها حديثا يحدثه إياه، أو كذلك يكتب لإنسان حاضر يكتب له بعض حديثه ويعطيه إياه ليرويه عنه، أو يأذن لأحد التلاميذ بأن يكتب عنه شيئا من حديثه ليعطيه لمن يرويه عنه. فإن الكتابة أو المكاتبة بالحديث طريق من طرق التحمل، طريق من طرق التحمل، وقد استعملها العلماء، استعملها العلماء، وموجود في الصحيحين أحاديث عديدة من هذا النوع، يعني فيها كتابة بالحديث. ومن ذلك الحديث الذي سبق أن مر بنا في قصة الذكر بعد الصلاة، فإن معاوية كتب إلى المغيرة بن شعبة وكان أميرا على الكوفة يطلب منه أن يحدثه بما سمعه من رسول، أن يكتب له بما سمعه من رسول من الذكر بعد الصلاة، فأمر المغيرة والراد غلامه أن يكتب، فكتب وأرسل إليه، وأرسل إليه رسالة مشتملة على حديث. وقد روى البخاري ومسلم هذا الحديث الذي جاء على طريق المكاتبة أو على طريق الكتابة، وكذلك الحديث عديدة، ومنها الحديث الذي مر بنا قريبا يعني في الأسبوع، في هذا الأسبوع في الحديث البخاري حديث أبي بكرة أنه يعني كتب يعني إلى ابنه وكان قاضيا بشيجستان ألا يقضي بين اثنين وهو غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. أبو بكر رضي الله عنه كتب إلى ابنه وحدثه وأخبره ونصحه وأوصاه بألا يحكم في حال الغضب، واستدل على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء عن طريق المكاتبة، والحديث هذا في البخاري ومسلم، لا يقضين حكم بين اثنين إلا وهو غضبان، وأبو بكرة كتب به. وكذلك البخاري رحمه الله فإنه روى عن شيخ من شيوخه وهو محمد بن بشار، وذلك في كتاب الأيمان والنذور، وسبق أن مر بنا حيث قال كتب لمحمد بن بشار قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وهذا هو الموضع الوحيد الذي ذكر البخاري أو الذي روى البخاري عن شيخ من شيوخه على سبيل المكاتبة، على سبيل المكاتبة، حيث قال كتب لمحمد بن بشار قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فعبر بكتب. وهذا موضع واحد في البخاري، في صحيح البخاري، ليس له ثان، أي بالنسبة للأخذ عن الشيوخ. أما أن يوجد في الأسانيد يعني وجود مكاتبة فهذا موجود بالصحيحين وحديث عديدة فيها، منها ما ذكرته وهو حديث المغيرة في كتابته إلى معاوية في الذكر بعد الصلاة، وكذلك أيضا كتابة أبي بكر الذي مر بنا قريبا إلى ابنه ينصحه وهو قاض بسجستان ألا يقضي بين اثنين وهو غضبان، ويستدل على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان. فالكتابة طريق من طرق التحمل، قال وهي تنقسم إلى قسمين، إذا كتب وأجاز قالوا فهي صحيحة، وأما إذا لم يجز وإنما كتب فقط ولم يقل أجازت لك أن تروي هذا الحديث عني أو هذه الأحاديث عني، ففي ذلك قولان، منهم من قال بأنها لا تصح الرواية بها، ومنهم من قال وهو الصحيح أنها تصح الرواية بها، بل هي أرجح من الإجازة، بل هي أرجح من الإجازة، لأن هذا كتاب كتب له مشتمل على حديث يحدثه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المكاتبة فهي طريق صحيحة ومعتبرة، وهي أقوى من الإجازة وأرجح من الإجازة التي هي الكتابة، بل فيها تثبت من حيث أن المروي عنه دون للراوي ما يريد أن يرويه عنه أو ما أبلغه إياه ليروى عنه، وهو إن لم يحصل إجازة إلا أنه ما كتب له إلا ليأخذ هذا عنه، ما كتب له إلا ليأخذ عنه ويروي عنه ويعمل به، إلا ليأخذ عنه ويعمل به. وقد سبق أن عرفنا في عند الكلام على حديث لا يقضي حكم بينه وغضبان أنه مشتمل على المكاتبة، وأن العمل بما جاء على سبيل المكاتبة هذا متفق عليه، وإنما الخلاف بالرواية فيما حصل عن طريق المكاتبة، وهل يعني يروى وكيف يروى، وإلا فكونه يجب العمل بما جاء على سبيل المكاتبة هذا يتعين العمل به، وكذلك أيضا رواية به رواية صحيحة، الرواية به رواية صحيحة. وإذا كتب الحديث أو كتابا يشتمل على حديث الإنسان فإن الكتابة كافية، إذا عرف الخط، إذا عرف خط الكاتب فإن ذلك يكفي لأن يعتمد على هذا الكتاب، لأن ذلك كاف بأن يعتمد على هذا الكتاب. وبعض العلماء شرط الشهادة على أن هذا خط فلان بأن يأتي أحد يشهد له بأن هذا خط فلان أو بأن هذا من فلان أو أن هذه الرسالة من فلان، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن الخط إذا عرفه من أرسل إليه أن ذلك يكفي ولا يحتاج إلى شهود يشهدون على أن هذا الكتاب من فلان أو أن هذا خط فلان، لا يحتاج الأمر إلى ذلك، وقد اشترطه بعضهم، والصحيح عدم اشتراطه. وإذا أراد أن يروي عن طريق المكاتبة أو فيما كان في المكاتبة فإنه يعبر بأن يقول كتب إلي فلان قال حدثني فلان، أو كتب إلي فلان بالحديث الفلاني، أو يقول أخبرني أو حدثني كتابة أو فيما كتبه إلي، هذا هو طريقة الأداء أن يعبر بهذا التعبير. إما أن يقول كتب إلي كما فعل البخاري في روايته عن محمد بن بشار حديث في كتاب الإيمان والنذور من الصحيح، قال كتب إلي محمد بن بشار، هذا أول الإسناد، كتب إلي محمد بن بشار قال حدثني فلان قال حدثني فلان، أو يقول حدثني مكاتبة أو كتابة أو أخبرني كتابة أو مكاتبة، هذه الطريق التي تسلك عند الرواية عن طريق الكتابة أو المكاتبة. ومن العلماء من أطلق وقال إنه يقول حدثني وأخبرني ولا يحتاج إلى كتابة، وهذا ضعيف، ولهذا قال السيوطي والمطلقين وهني، يعني من أطلق حدثنا وأخبرنا دون أن يقيدها بكتابة أو مكاتبة فهذا يعني قول موهن ضعيف، فيه وهن فيه ضعف، وإنما الصحيح أن يروى بالتقييد، إما أن يقول كتب لي أو أخبرني مكاتبة أو حدثني مكاتبة أو كتابة، أما أن يقول حدثني وهو ما سمع منه فهذا لا، هذا قول ضعيف، وإنما يحتاج الأمر إلى تقييد. تعيد الأبيات من أولها. ومن يناول أو يجز فليقول انبهني ناولني أجازني أطلق أو أباح أو صوغ أو أذن أو مشبه هذه ورأوا. يقول السيوطي ومن يناول يعني تحصل له المناولة، يقول هذا الكتاب أروه عني، هذه رواية عن فلان فاروه عني. ومن يناول أو يجز أو يقول أجزت لك أن تروي عن الكتاب الفلاني، كيف يقول عندما يريد أن يحدث عن هذا الذي ناوله أو أجاز له؟ يقول أنبأني أو ناولني أو أجاز لي، أنبأني للاثنين. والأولى أن يقول أنبأني مناولة أو إجازة، أو يقول ناولني وهذه خاصة بالمناولة، أو أجاز لي وهذه خاصة بالإجازة، أو يأتي بألفاظ مطلقة يعني فيها الإشارة إلى الإذن له بالرواية، بأن يقول أطلق، سوغ، أباح، أذن، أو ما يشبه هذه الألفاظ. أما إذا عبر بحدثنا وأخبرنا فهذا فيه أقوال ثلاثة: الجواز والمنع والتفصيل. والتفصيل هو القول الصحيح الذي ذكره السيوطي حيث قال ورأوا، يعني أرأوا العلماء أن يروي ما أريد مصححا، ورأوا ثالثها مصححا أن يخرج حدثنا، يعني رأوا وهو القول الثالث وهو المصحح أن يورد ما أخذه بهذه يعني بهذه الطريقة التي هي المناولة أو الإجازة بحدث وأخبر، لكن بشرط التقييد: أخبرني مناولة، حدثني مناولة، أخبرني إجازة، حدثني إجازة. إذا كان بالتقييد لا بأس بذلك، لأنه ليزول اللبس، لأنه لم يقيد لحمل على السماع. والتقييد يدل على تحديد الطريقة التي حصل بها التحمل. أيوة. وقيل قيد في مجاز قصرا، وقيل قيد في مجاز قصرا، يعني أنه يقيد في الرواية في ما كان على سبيل الإجازة. وصحيح أنه في الاثنين يقيد في الاثنين، المناولة والكتاب والإجازة. وبعضهم يعبر عن وبعضهم يخصه بخبرة، وبعضهم يخصه أي المجاز بخبرة، بخبرة يعني ليست أخبرة وإنما بخبرة. وهذا أيضا كذلك يعني لا يصلح، لأن خبرة وأخبر بمعنى واحد. أيوة. وبعضهم يروي بنحو لي كتب شافها وهو مهم فليتنب، وبعضهم يروي بنحو لي كتب، يعني فيما إذا كان عن سبيل الإجازة بالمكاتبة أو الإجازة بالمشافهة، فيقول كتب لي شافهني. وهذا قال لا يصح بل فليجتنب، لأنه موهم، موهم أن يكون شافه بالحديث ليس بالإجازة، وأن يكون كتب له بالحديث لا بالإجازة. فمثل هذا اللفظ لا يصح إطلاقه، لأنه يلتبس بأمر آخر أعلى منه وأقوى منه، وهو ما كان على سبيل المكاتبة وما كان على سبيل السماع، فيما كان على سبيل المكاتبة أو على سبيل السماع. فما أخذه إجازة سواء كان كتابة أو مشافهة، يعني بالإجازة، شافه بالإجازة أو كتب له بالإجازة، فليعبر بالإجازة، يقول شافهني بالإجازة أو كتب إلي بالإجازة. أما كتب لي بإطلاق أو شافهني بإطلاق فهذا موهم فليجتنب، يعني يبتعد عنه، لأنه موهم لشيء أقوى وأعلى، وهو ما كان على سبيل السماع أو الكتابة. أيوه. في الاقتراح مطلقا لا يمتنع أخبرهم إسناد جزء قد سمع. وفي الاقتراح وهو كتاب لابن دقيق العيد اسمه الاقتراح في أصول الحديث، لا يمتنع استعمال أخبر فيما إذا كان سمع إسناد الجزء، سمع إسناد الجزء يعني جزء في الحديث، وهو مشتمل إذا روى من الحديث عند صاحب الاقتراح وهو ابن دقيق العيد، يمكن يستعمل أخبرنا بإطلاق، أخبر بإطلاق. نعم. و... سمع جزء من الحديث وأجازه في قضية. شو لفظه؟ أخبرني إسناد جزء من الحديث. إسناد جزء المقصود به جزء من يعني جزء حديثي، يعني أجزاء حديثية، يعني والجزء يشتمل على أحاديث، لأن الأجزاء الحديثية تتكون من يعني من مجموعة، لأنهم عندما يؤلفون الكتب يجزئونها إلى أجزاء، يقولون الكتاب في 20 جزءا، في 30 جزءا، في 3 أجزاء، في 4 أجزاء، لأنهم يجعلونها أجزاء في الكتابة، هذه طريقتهم. ولهذا الجزء الحديثي يطلق على يعني ما يتعلق بمسألة أو مسائل يعني يشتمل على مجموعة من الأحاديث يسمونه جزء حديثي. والكتاب المؤلف من عدة المؤلف وهو كبير يقسمونه إلى أجزاء، أجزاء حديثية. وعنه أن جود فيما يشك سماعه وإن مجاز مشترك. وعن وأن جوزوا في جودوا فيما يشك سمعوه، وكذلك في المجاز به، فهو مشترك بين ما شك في سماعه وبين ما روي بالإجازة، فإنه يعبر عنه بعن وأن بأن يقول أن فلانا قال كذا أو عن فلان قال كذا، هذا فيما إذا كان في الإجازة، وكذلك في السماع الذي يشك فيه، يعني شك في سماعه ليس جازما في السماع ولكنه شك، فيعبر عنه يعبر عنه بعن أو أن. أيوة. خامسها كتابة الشيخ لمن يغيب أو يحضر أو يأذن أن يكتب عنه، ومتى أجاز فهي كمن ناول حيث امتاز. وهذه هي الكتابة، أن يكتب الشيخ لمن يغيب، إنسان في بلد كتب له رسالة تشتمل على حديث، حدثني فلان قال حدثني فلان أن رسول الله قال كذا وكذا، أريد أن أحدثك بحديث، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، حتى ينتهي إلى المتن ويأتي بالمتن الإسناد والمتن، فهذه مكاتبة. أن يكتب لمن غاب، إنسان غايب مو حاضر، يكتب له رسالة مشتملة على حديث، أو يكتب لإنسان حاضر يكتب له شيئا من حديثه ويعطيه إياه ليرويه عنه، يعطيه إياه ليرويه عنه، هذه أيضا مكاتبة. أو يأذن هو لأحد أن يكتب شيئا من حديثه ليحدث به هذا الذي يريد أن يأخذ عنه كتابة، هذه هي المكاتبة، تكون لمن حاله حاضر أو هو غائب، سواء بنفسه أو أذن لغيره أن يكتب نيابة عنه، يعني ويكون ذلك الكاتب ثقة، ثم يعني يطالعه المحدث فيرسله أو يعطيه لمن كان حاضرا، إذا كان الذي سيحدثه به حاضر، إذا كان الذي سيحدثه به حاضرا. وهذه هي المكاتبة، وهي تنقسم إلى قسمين: مكاتبة مقرونة بإجازة، ومكاتبة خالية من الإجازة. فالمكاتبة المقرونة بإجازة هذه لا شك ولا خلاف في اعتبارها والأخذ بها، وإذا كانت خالية من الإجازة فبعضهم منع وبعضهم أجاز وهو صحيح، لأن كتابته له بالحديث وتدوينه له إياه ليأخذه عنه وليرويه عنه، وإن لم يقل أذنت لك أن تروي عني هذا الحديث، وإن لم يقل أذنت لك أن لا يحتاج إلى إذن، لأنه ما دام كتب إليه بحديث يحدثه به، أو أنه حصل منه يعني مثل كتابة أبي بكر إلى ابنه لا تحكم بين اثنين، فإني سمعت رسول وأنت غضبان، فإني سمعت رسول يقول كذا وكذا، لم يقول اروي عني الحديث هذا، هو يروي عنه، يقول سمعت رسول يقول كذا وكذا، ابنه يقول كتب إلي أبي أنه قال سمعت رسول الله يقول كذا وكذا، كتب إلي أبي يقول سمعت رسول الله كذا وكذا، أو يقول غيره كتب أبو بكرة إلى ابنه كتابا قال فيه كذا وكذا، لا بأس بذلك. ولا يشترط أن يكون هناك إذن بالإجازة، ولا يشترط أن يكون هناك إذن بالإجازة. ويكتب المكتوب أن يعرف خط كاتبه مشاهدا بعض الشرع، كما قلنا أن الرواية بالمكاتبة صحيحة سواء حصل إذن أو ما حصل إذن، فالمكاتبة من العلماء من قيد الرواية بالمكاتبة فيما أن يكون كن شهود على أن هذا كتاب فلان، هذا كتاب من فلان، والمعروف عن العلماء والمشهور أنه لا يحتاج إلى إشهاد ما دام عرف خط صاحبه الذي كتب إليه فإن ذلك كاف ولا يحتاج إلى شهود يشهدون بأن هذا خط فلان. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل يكتب الكتب ويرسلها لعماله، يرسلها للولاة الذين يوليهم، وكذلك يرسلها إلى الملوك، ويذهب بها رجل واحد ويسلمها لهم، ويسلمها لهم، وتقوم الحجة عليهم بذلك الكتاب، وتقوم الحجة بذلك الكتاب. فالكتابة كافية ولا تحتاج إلى إشهاد بأن هذا كتاب فلان أو أن هذا خط فلان، بل متى عرف الخط فلا يحتاج إلى تعريف ولا يحتاج إلى شهادة. وإذن فالقول الصحيح أن ذلك يكفي ولا يحتاج إلى إشهاد.